الشيطان وخلق من هذا وجنا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نعم اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الله يا غالي خلاص ده كده خلاص عم حد يروق عليه ما باش واتقوا الذي Oh, my. عليه. الو الله اكبر. نعم الله الله اكبر الله يا دولة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قلبك القوي الله يزيدك صل على النبي كان اللي في الدنيا فيه الله يزيدك يا رب ما شاء الله نعم يا باشا ذلك Yeah. يفتح عليه اضرب يا رب. طيب ولا تقتل الله يزيد حبة فيك خلق. الله أكبر. صلوا على رسول الله. معنا باش وبتلوا اليتامى صلى على النبي. الله أكبر. وبتلوا سجل المفروض انتك رضا. الله اكبر. وبدلوا اليتامى صلى على النبي. الله الله الله مغذي القلوب يا بحر. الله اكبر. الله اكبر. ايش فيه؟ الله اكبر. الله اكبر. فإذا نفعتم إلى تعالي يا الله. يا شيخ الله ينسحك. الله أكبر. أيوه يا شيخ. الله أكبر. نعم يا باشا. وبدل اليتامى وبدل اليتامى قتلنا بلهم يكاف فإلا سهل يا قنطار. حدش بيشوف الحياة دي بمصر كلها قنطار. مش حاجة مستحيلة. الله أكبر. فادفعوا إليهم أموالهم ولا للرجال نصيب من ما النبي. وللنساء Oh! الله عليك يا ابو احمد. الله عليك. جامعة كبيرة. الله اكبر. الله صل على النبي. كل هيزيدك منه يا رب. داخلين على 40. الله اكبر. واليوم ما ترك إلا ايه؟ الله يا ابو الفن كله يا ابو احمد. عظمه يا مولانا. الله يقويك. خليك لمصر وعلى كله. فين كان وانشات من التابعين تزوقا فهدك بكتاب الله مجددا ومت خاليا من المسلمين فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم فلعل ما سمح براتكم قارئ لاذاعه التلفزيون وقارئ الدول العربيه العالم الاسلامي فضيله الشيخ محمد عبد الوهاب القطاوي قالوا عن محب بن اسميه مركز المنصوره تليفون المنزل 21-10-452 نقلت على ما سمح براتكم من هذا مريات الاذاعات المحليه اداره محمد سيدان براء مكروه تليفون 66-0-236 براء مكروه. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشه الذهبيه الكبرى والاضواء الكهربائيه والخدمه الممتازه فاحتضنت اولاد الحاج نووي برامتوش الاخرى وشكر الله سعيكم جميعا.